السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول آيات سورة الزلزلة. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من هذا الفزع، ويجعلنا وإياكم ممن يبعث آمنا مطمئنا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كنا قد توقفنا عند هذه الآية، وقلنا إن المرء سيبعث يوم القيامة ويبعث الناس أشتاتا. ولو تأملتم أن الرب جل وعلا قال في الآية الأولى: وقال الإنسان ما له، هنا لم يقل يومئذ يصدر الإنسان، ولكن قال الناس. وقال الإنسان ما لها، المراد أن كل واحد يستحضر بنفسه أنه سيستغرب ويقول هذا. هنا المراد الجمع، كل يبعث أشتات. وقلنا أن الإنسان في البداية كل واحد بيفر بنفسه ويفر عن أقرب الناس له، سواء كانت صاحبته، زوجته، أخيه، أمه، أبيه، الكل يفر. نفسي نفسي. إذا كان الأنبياء عليهم السلام الشعار بتاعهم في اليوم ده والوقت ده: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الله يقول ليروا أعمالهم. من جميل ما تتكئ عليه في هذا اليوم وقبل أن تغادر هذه الدنيا أن تحسن الظن بربك أنك سترى أعمالا طيبة إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كأن التسلسل بتاع الآيات كان ينتظر في غير القرآن أن يقال: فمن عمل مثقال ذرة خيرا يره الآن، صح؟ يعني الكلام عن الآخرة، يصدر الناس أشتاتا في الآخرة، الإنسان هيقول ما لها في الآخرة، الأرض بتحدث أخبارها في الآخرة، وبالتالي أنت ترى ما فعلت. كأن القرآن سبحان الله يأخذ القلوب ويطوف بها. القرآن أخذ قلبك وأقعدك في الآخرة، قال لك شايف الدنيا عاملة ازاي، شايف الناس بيقولوا ايه، شايف الانسان بيقول ما لها والناس مبعوثة ازاي، وشايف الزلزال ماشية ازاي، وشايف الارض هي بتحدث اخبارها، شايف الناس بعثوا فراءهم. ارجع اشتغل عشان اليوم ده. فمن يعمل مثقال، رجعك تاني الدنيا، فيعمل فعل مضارع، او الاية دي فيها الالتفات، الالتفات رجعك تاني، يعمل مضارع مستمر، انتبه. فمن يعمل مثقال ذرة، جاء وقت الحساب على الأعمال. الدنيا دار عمل لا دار جزاء، بتاخد بعض الجزاءات الخفيفة زي بركة في المال، بركة في الرزق، بركة في حاجات معينة، أو شؤم وضيق وضنك لو الإنسان ابتلي بالذنوب كده، ياخد بعض الأشياء اللي تفوقه واللي يقدر الله عليه. لكن الجزاء التام والعدل التام ليس ها هنا، ودي من أكثر الإشكالات اللي بتوقع ناس كتير. هو يقول لك أنا ماشي صح، ليه التقديرات دي عليا، أنا ماشي كويس، ليه البلاءات دي، ليه؟ يبقى هو بيسأل عن إيه؟ عن الحساب والجزاء. هل ربك ذكر لك أن الحساب في الدنيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الملفات دي وان هتاخد اجورك وهتاخد الكلام ده كله هنا ولا هناك؟ الاصل هناك. فانت ليه كل شويه تقول ايه انا عملت وما لقيتش، انا مش عارف ايه ومش عارف، وحاسس ان هي دايما متعقده ودي مش عارف ايه؟ ده واحد فاهم المنظومه ايه غلط. فالاخره هي دار الحساب ولا عمل. فيقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سبحان الله، يفاجأ الإنسان في الوقت ده بالموازين، مرة واحدة كده يلا تعرض على الميزان. الميزان بقى ده سبحان الله يعني كلما كان الشيء نفيسا كلما كان الحساب دقيقا. عشان كده تلاقي ميزان الذهب يقولك لا ده بالجرام مش بالكبشة، يعصو ذهب. فالعمل ليه قيمة عند الله سبحانه وتعالى، عند الرب جل وعلا، فهيتحاسب بالإيه؟ مثقال ذرة. إيه مثقال الذرة ده؟ الذرة ده الشيء المتناهي في الصغر. عندهم العرب تسمي النمل الصغير ذر. فالرب خاطبهم بما يعلمون أم بما يجهلون؟ ينفع القرآن يخاطب الصحابة بما يجهلون؟ يقول لهم انتوا هتتحاسبوا وبكذا، ايه كذا مش فاهمين. عشان كده في قاعدة مهمة جدا لا تغيب عنك، تجد في عقلك سكينة وكثير من الشبهات تنزاح. ايه هي القاعدة دي؟ ان القرآن خاطب العرب الأوائل بما يفهمون. القرآن عم خاطبهم ايه؟ بما يفهمون وبما يستوعبون. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق، هم عارفين يعني الطارق؟ ولا كان عمر يقول له ايه الطارق ده؟ يقول له ما يعرفش. يجي بقى الجماعة 2020 يقول لك الطارق ده دي في حاجة اكتشفوها اليومين دول فين؟ في السماء. ويقول لك اصل في نجم كده بيلف ويروح خابط على الأرض فبيطرق عليها. فشوف يا اخي القرآن من زمان، وهو ليه والقرآن اكتشف الحاجات دي قبل الكلام ده؟ ينفع يتقال؟ طب لو اتقال كده يبقى ده معناها ايه؟ ان كانت هناك ايات في القرآن الصحابة بيتعبدوا بيها ويقرؤوها ويتلوها وهم لا يعرفون معانيها. والحق لا يغيب عن الأمة ابدا في اي زمن من الازمنة. ممكن يغيب عني انا لكن يغيب عن الأمة لا. فما ينفعش ان القرآن بيخاطب ابو بكر بشيء لا يستوعبه عقله ومش فاهم. هي لا دي ما اعرفش والله، يعني ايه مثقال الذرة ابو بكر؟ ما اعرفش، بس انا حاسس ان في ناس هتيجي بعد 14 قرن يكتشفوا ان في حاجة اسمها ايه؟ الذرة. خلاص، ونكتشف بقى انه فعلا يا اخي وان ده كلام ربنا. دي من ضمن الافات والحاجات الخطرة جدا الناس اللي بيتكلموا في الاعجاز العلمي، ان يجي يكتشف حاجة ويروح يقول لك ايه دي المرادة. لا، انت ممكن تقول كلمة تانية، تقول ايه لعل هذا يدخل مما يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى ايه مثقال ذرة. لان ربنا قال لهم ايه مثقال ذرة يعني زي النمل، وايه ولا اصغر زي ما قال الله سبحانه وتعالى ما يعزب ايه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر. فمفيش ايه حتى اللي اصغر من مثقال الذرة يدخل. فانت تقول ايه الاشياء الحديثة اللي اكتشفت ربما تدخل في هذا. ليه بقى يا جماعة الكلام ده؟ لان القرآن ادلته مش محتاجة انك تكتشف معلومة جديدة علمية عشان تأكد ان القرآن ده كلام الله. لان ممكن في يوم من الايام ان العلم ده يثبت العلماء ان الكلام ده ما كانش صحيح، صح، ويتثبت العكس. يعني النهاردة يقول لك ايه اكتشفوا مش عارف الارض ايه ولا في السماوات في ايه وبتاع وسبحان الله، ويعيشوا 10 سنين على الاكتشاف ده، والناس يقول لك ايه ده اسلم اول ما عرف الاكتشاف ده. طب بعد 10 سنين يقول لك ده في عالم تاني جه واكتشفوا ان الايه ان المعلومة القديمة اللي احنا كنا فيها طلعت غلط. طب واللي دخلوا الاسلام من الباب ده يقول لك لا استنى ده احنا جينا عشان اللقطه دي طلعت غلط، لا يا عم نرجع. فاسلامك مش هش لدرجة ان محتاج معلومة ومحتاج دليل من الادلة دي عشان ايه نليس الدنيا يعني وبتاعه مع الشهادة. هاتوا بص هاتوا من بابي الاعجاز العلمي في الحتة دي. في اعجاز علمي بس في هبت برضه. والناس اللي بيتكلموا في الباب ده لو من كل 10 بيتكلموا في نص واحد مش هبيت منه والباقي كله بينتش. والاعجاز الرقمي شوف سبحان الله هنا ذكر ايه وعدوا الحروف هنا واعمل. وفي ناس عندها ايه شغف رهيب وولع رهيب بالموضوع ده. لا يا جماعة. قال الذر قيل ان ده اللي هو النمل الصغير. وقيل انتوا عارفين الشمس لما بتكون ضربة كده ايه في الشباك ولا كده ويبقى فيه يعني ثقب صغير كده فتلاقي فيه هباب كده شايفه كده انت ايه يدوب كده حاجة منملة صغيرة. ده اسمه الذر. يا سبحان الله. ودي من ضمن الحاجات اللي الإنسان ينتبه ليها في ضرب المثل انك تضرب مثل للي قدامك بما يستوعب وبما يشاهد. يعني انت قاعد مع الأطفال بتديهم مثال. تديهم مثال ايه من حياتهم ومن ألعابهم من هما بيشوفوه بيحتكوا بيه عشان ليه الأمر يفهموه كويس أوي. في واحد اسمه أبو العباس الخطاب يقول إن هو جمع الرزاز ده الحاجات اللي الهباب ده سبحان الله ده إنه يركز كده. قال عشان يعرف ده يوزن قد إيه. وزن 25 ذرة من هذه الأشياء حاجات الصغيرة دي بحبة من خردل. الله أكبر. يعني 25 واحدة دول جابوا إيه حبة من خردل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر إن إيه لو في مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله أكبر. فهنا عشان كده الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يقول يا من يجازي بمثقال ذرة خيرا خيرا وبمثقال ذرة شرا شرا أجر النعمان عبدك من النار. سبحان الله. لأن الموضوع مش سهل يا جماعة. أنت مش قادر تتخيل يعني والله فعلا أنت لو انتبهت لقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى تشعر أنه ما من إنسان مسلم إلا وسيدخل الجنة فورا بسبب الآية. تحس بأثر الرحمن وتحس أنك ترى الرحمة ولا ترى شيئا معها. فإذا قرأت الآية التي بعدها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تشعر كأنك لا ترى إلا النار. فسبحان من يجعل القلوب هكذا بين الترهيب والترغيب. وده يا جماعة اللي يجيبك إن قلبك ده يكون زي الطائر كده ليه جناحين جناح يرفرف بالترغيب وجناح ترهيب فيدنه إيه في توازن فيطير. لكن ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب تقعد مع واحدة راقصة وتقول لها إيه أنت ما تعرفيش ده أنت عند ربنا والله العظيم أقسم بالله ممكن ملء الأرض من الملتحين اللي إن شاء الله هيوردوا على النار دول. في ناس بتصدر الخطاب ده يبقى في واحد سكير ومفطر في نهار رمضان يقول لك يا أخي أنت تعرف اللي ده عند ربنا إيه يمكن أحسن منك ومن شيخ الأزهر وكل العلماء وأئمة الحرم. وتحس ان يقول لك ده هو كاد ان يكون نبي. الخطابات دي بتعمل ايه؟ ده دين الارجاء. ده دين. وعشان كده العلماء زمان كان يقول لك ان الارجاء دين الملوك. ايه يعني عادي كده يبوظ المشهد وكله داخل الجنه وكل مين اللي داخل النار؟ اللي مش مقتنع بالكلام ده. هو يقول لك ان كل الكفار طيبين ولا ليهم اسهامات في الدنيا داخلين الجنه. تحس ان الجنه دي جنه السيد الوالد خلاص ورثها عن ابيه يدخل اللي هو عاوز ويطلع ليه يطلع الاخوه منها ويطلع الملتزمين ويطلع اهل الاسلام. تقول له يا اخي ازاي؟ نسال الله العفو والعافيه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. كل واحد يجي يوم القيامه شايل اوزاره معاه شايل الحمل بتاعه معه نسأل الله السلام. واحد شايل ظلم وقد خاب من حمل ظلما. كل واحد والحمل بتاعه بقى انت هتكون شايل ايه. وفي ناس شايل ايه اوزاره واوزارا مع اوزارهم. ايه ده بقى؟ ده والله كان واحد بقى فسدها وبيفسد اللي حواليه. والله سبحان الله الناس اللي بتطلع في الاعلام دول ويفسدوا دين الناس ويفسدوهم ويضللوهم. المشكلة يا جماعة مش في مسألة مجرد ان هو مفتون، ما نسأل الله ان يهدي الجميع، لكن هؤلاء المساكين تخيل كده سيأتي اول واحد عمل قلشة او تنمر او سخرية واستهزاء من حد من اهل الاستقامة على الاعلام، انت متخيل ده يوم القيامة شايل وزر قد ايه؟ يا سبحان الله. مرة في يوم من الأيام جماعة اللي هو ايه ما فيش صاحب يتصاحب دول لما عملوا الأغنية بتاعتهم دي، ففي واحد من الشباب كان عنده لقاء عن الصحبة الصالحة، بيقول لي ببحث عن النت فكتب الصحبة والصاحب فطلع لي ما فيش صاحب الصاحب، ويقول لي أول مرة أعرف إن إيه إن الموضوع ده أغاني وتكاتك والكلام ده، ويقول لي وأشوف المشاهدات تقترب من مليار. فبقول لي والله أول حاجة جت في قلبي قلت الله يعينه، شوف يوم القيامة ده كم واحد، ده دول المليار اللي اتفرجوا على ايه؟ على اليوتيوب بتاع الساوند والتليجرام بقى وبتاعه، واللي معشعشت في دماغه واللي نسأل الله السلامة، واللي كتبها واللي لحن واللي هيج واللي نشر واللي رفع على النت واللي كان معاه الزوم وبيشغل، كل دول كم من مثقال ذرة شر شاركت في الحتة دي الرب جل جلاله يعلم، نسأل الله العفو والعافية. اوعى تقابل ربنا بشيلة مع شيلتك، يعني ستكون من الموفقين إذا قابلت الله وليس معك ذنب إلا ذنبك. أنا جاي بذنوبي أنا بس، ما أذيتش حد وما بهدلتش حد، كنت أحيانا كنت بس عمري ما ضليت حد ولا كنت سبب فين في إضلال واحد. أول واحد علم المجموعة تشرب سجاير شيل، إلا إذا تاب توبة قبل الممات حقيقية. فشوف بقى المآلات. أول واحد نشر فكرة الربا في الحي بتاعك، اللي عاوز يا جماعة يجهز بنته، اللي عاوز كده يروح للحج فلان، حج إيه معرفش، المهم يروح للحج فلان ده وياخد منه 100,000، وهو إيه ده بيسر كل حاجة، الله يجزاه الله خير، جزاه الله خيرا فين؟ ياخد 100,000 ويرد ترد له 110 120 والكلام ده كله، وربا ونسأل الله العفو والعافية. فيجي يوم القيامة كل واحد شايل الشيلة بتاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انتوا عارفين دخول الجامع في ذكر من الأذكار وانت داخل الجامع؟ تخيل المشهد ده في 2011 لغاية النهاردة، عدى كم سنة؟ 11 سنة. تخيل في 11 سنة دول ان حضرتك كلما دخلت المسجد قلت الذكر، وفي اخ ليك توأم ما قالش الذكر بتاع دخول المسجد ده، انت متخيل يوم القيامة الذكر ده عامل صحيفتك وميزانك، وان التاني ده متخيل هو خسري، انت متخيل العمق ده؟ هدي لقطة. شوف بقى طول ما انت ماشي من اول ما نزلت من بيتك للمسجد كم خطوة. على فكرة صلاة الجماعة مش فرض يا عمي، هتعرف كل حاجة في قبرك، خلينا بس نكمل. من بيتك لهنا كم خطوة؟ اقل واحد منكم تقريبا يعني لو ساكن في الجامع هيمشي 100 خطوة تقريبا، لو ساكن كده فوق الجامع هيمشي 100 خطوة قبل ما يطلع ويفتح الباب ويطلع على السلم وكده، في ناس 1,000 خطوة. شوف بقى مع كل خطوة الأجور الثلاثية، ترفع درجة، تاخد حسنة، تكفر سيئة، اضرب في 1,000، ده مش هقول لك بقى ايه والله يضاعف وسبعمائة ضعف. وانا ماشي قابلت الحاج فلان، السلام عليكم ورحمة الله، طفل كده ابتسمت له، ازيك يا سكر. شوف طول ما انت ماشي، هو انا في واحد بيبص في البلكونة وبيشرب سجاير فيشوفني فيتضايق، ولا يطؤون موطئا يغيظ. فهو ايه ده ضايق من اهل الايه، من اهل الصلاح، انت خدت اجر. وبعدين في واحد تاني استحى، قال لك يا اخي شوف يا اخي الراجل الكبير قاعد ماشي وقاعد ساند على ليه على الحيطه ولا والله الواحد دي يتضايق من نفسه، برضه خدت اجر. اجور لا يعلمها الا الله. خلاص في واحده كانت خايفه كده ومرعوبه طول الليل وقلقانه من اي صوت من الهوا، خايفه يكون حرامي وبتاع، فشايفاك سمعتك وانت ماشي كده ايه، امال تسبح ولا قلت سلام عليكم وبتاع، تطمن. شوف كل الاجور دي بقالك 10 سنين بتعملها انت مش شايفها، بص على ميزانك. فما يعمل مثقال ذرة خير يراه. 10 سنين بتأذن، شوف الاجور، وعشر سنين قاعد بتقلش. يقول لك اصل ده بتاع القعده، ده اللي ايه بيحب ايه، ده اللي بيضحكنا، ده اللي هيوديكوا النار مش اللي بيضحكك. لان لا يعني ما بيضحككش الا بيجيب سيره ايه غيرك، هو ايه الضحك اللي في كده، ايه الضحك اللي فيه واحد بيقول لك حاجه توديك النار، تضحك على ايه؟ اختارت تبكي، اختارت تقول له اتق الله، انت بتغتاب الناس ليه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. وحده القياس الذر. سبحان الله، عائشة في يوم من الأيام بتاكل، وهي بتاكل كده الموقف ده حصل لها مرتين، مرة كانت بتاكل تمرة ومرة كانت بتاكل عنبة. فجي واحدة فقيرة طرقت الباب، طبعا ما كانش عندهم بقى 2 كيلو رز هنا والتمر هنا والتلاجات فاتحة، ما كانش الجو ده يعني، فهي عندها طبق تمر كده فأكلت، فباقي شوية تمر. فالمسكينة خبائط بتطلب منها شيء، فالخادمة بتقول لها اعطيها التمرة هذه. تربية محمد، تكون نار ولو ده بنص تمرة مش بتمرة. سبحان الله، فأعطتها التمرة، فكأنما الناس تقلوا، فقالت لها يعني التمرة دي تعمل ايه يعني؟ فقالت لها يبقى اطعميها اياها، فإن فيها مثاقيل الذر إن قبلت. ما هدي لو يا جماعة يوم القيامة الحسنات والسيئات الميزاني بالذر، فلو دي اتحطت عديت على طول. كان في واحد في يوم من الأيام راجل، الراجل ده عنده مشكلة في الرزق، ف عاوز يشتغل وبتاع، فراح للشيخ ويقول له انا حياتي وكربي فالشيخ ده قال له ايه، تعالى صلي ركعتين وادعي الله سبحانه وتعالى ان يرزقك، واحنا طالعين طلعه صيد، تعالى نتعلم وبتاع واعلمك ايه، ربنا يمن عليك. فسبحان الله طلع مع الشيخ واصطادوا ايه، سمك. فبعد ما اصطادوا السمك راح باعه، فلما باعه اشترى بيه فطاير، فجاب منهم 2، فعاوز يدي الشيخ واحد. الشيخ برضه طلع وجمعايا ونظام الشغل يعني، ادي الشيخ فطيره. فجي يدي الشيخ فطيره، فابتسم الشيخ قال يا بني لو خرجنا للفطيره ما خرجت السمكه، ما انا لو طالع لدي كانش ربنا رزقنا السمك، احنا جايين للفطاير. المهم خد الفطيرتين وماشي وروح البيت، فلقى امرأة تبكي من الجوع ومعها صبي. ايه الهم اللي احنا، ويجي له الاختبار بقى. فيقول فنظرت اليها فرق لها قلبي، فأعطيت ايه المرأة فطيرة، احتفظ بقى بالتانية البيت. قال فنظر الي الطفل وبكى، يعني كأني وفين انا. فبقى ايه فطيرة والبيت والشيخ والسمكة وبتاع، المهم في ايه، سبحان من اطلق قلبه وقذف فيه ليه هذا المعنى، فاعطاه الفطيرة. مروح يهرش أبو عدي، أروح أقول للشيخين أقول له عايزين نعيد. بقول سبحان الله، فإذا أنا رجل ينادي في الكوة في البصرة يقول أين فلان ابن فلان، فأتفق الناس يشيرون إلي. قال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال إن لأبيك 30,000 دينار كان دين عندي، وبحثت عنه كثيرا فلم أجده، فدلوني الناس عليك. طبعا فطيرة والتهم ده الدنيا رايقة خالص. قال فأخذت الفطائر، أخذت الدنانير وبدأ يفتح التجارة وبدأ يتاجر وبدأ وصار يتصدق في اليوم 1,000 دينار. الدنيا ايه بقى، فتح هايبر في البصرة، كل يوم بقى يطلع يطلع يطلع يطلع. قال وإنما أنا نائم فإذا منادي ينادي في المنام ائتوا بفلان. قال فإذا ايه أنا أسحب إلى الميزان أوزن أعماله. قال فوضعوا 1,000 دينار، أي وضعوا أعمالي، فإذا استوت الحسنات والسيئات الدنيا إيه؟ خلاص، وكادت السيئات تميل. قال هل له من عمل؟ فيش أعمال تانية كده حد يدور وبتاع، في لسه أعمال في صحيفته. فقال ملك كان يتصدق 1,000 دينار كل يوم، فأتوا بكل الصدقات فوضعوها. شوفوا الكلام بتاع الذهبي وهو بينقل عنه، فذكرها الذهبي في السير. قال فإذا هي ككيس قطن ما وزنت شيئا. شوفوا يا جماعة، يقول هو بقى بيقول، هو بيحكي القصة، فما من مرة إلا إيه وأتاني عجب وأتاني رؤى. الشيخ بقى وجزا الله خيرا، والله نشكر الشيخ كل يوم بيجي بدري ويتصدق، وما كانت الحتة دي برضه ايه عاملة لي ايه جو يعني. فبيقول الحاجات دي شوشرت. قالوا هل بقي لها يوم عمل؟ قالوا فطائر تصدق بها على امرأة وابنها، ايتونا بها. قال فوضعت فتساوت الحسنات بالسيئات، ففرج عني. فقالوا هل له من شيء؟ قالوا لا. فقال ملك له، ايه هو له ده؟ قال تبسم له الصبي عندما اعطاه، فجبر خاطره فثقلت حسناتي، فقمت من النوم وقمت اقول لو خرجنا للفطيره ما أتت السمكة. الإخلاص يعني، فشوفوا الموازين. أنت يوم القيامة الموضوع مثقال ذرة، خليك أنت بقى إيه، على فكرة صلاة الجماعة في المسجد مش وجبة، أنت أكلت الوجبة واللي كان، لأن ده طعم الشيطان حطهولك عشان تدنك في حتة إيه الفرض والسنة وتضيع إيه الكنوز دي كلها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الكلام ده يا جماعة بتاع عائشة ده رضي الله عنها، عمر وابو ذر وابو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف، سيد من سادات الاموال ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام حد راح يطلب منه حاجه، كان معاه بياكل قطف عنب فلم تبقى الا عنبه فاعطاه اياه. فقال يا ابن عوف مش معاه فلوس دلوقتي، ما هذا؟ قال يرضاها الله ولا ترضونها. هو حد يمسك الاثر ده ويجي لواحد خد تمره يا حاج؟ لا، هو كان ده اللي معاه انذاك، زي ما انت كده تلاقي مره واحد طفل طلع لك قال لك حاجه وانت مش معاك الا كراميل فتطلع له. فشوف بيقول له ايه، يرضاها الله ويحاسبنا عليها وانتم لا ترضونها. سبحان الله، لذلك ربنا شنع الذين يسخرون ممن لا يجد الا جهدهم، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي قال لنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه خشب، صح؟ تحس في ناس عنده كده ان ظهور الاسنان عورة مغلظة. يا عم ابتسم يا عم، يا عم اضحك في وش الناس، يا عم قابلهم كده ايه بتلقاء وجه. سبحان الله. وقال لنا برضو اياكم ومحقرات الذنوب، خلي بالك، لان دول عاملين زي ناس نزلوا منطقة عايزين ياكلوا، كانوا مسافرين في صحراء عايزين ياكلوا، عايزين يجمعوا ينضجوا النار بتاعتهم. يقول النبي: فذهب هذا وجاء بعود، وذاك وجاء بعود، ده جاب عود وده جاب ورقة وده جاب حتة خشبة وده جاب كذا وده جاب كذا، كل واحد من دول لوحده. ده نعمل طبخة ونقدر نولع على الفحم وكده بالعود ده؟ ما نعرفش. بس ده لما جاب وده جاب وده جاب وده جاب وده جاب وده جاب، ايه اللي حصل؟ عرفنا انه نعمل ايه الولعة الكبيرة دي ونشوي عليها الاكل. قال النبي: فذاك مثل الذي يحقر الذنوب، غيبة مع نميمة مع بصة مع لمزة مع هزار مع مش عارف ايه مع سرقة جنيه مع مش عارف ياخد ورقة من الحكومة لا تأذن لي مش بتاعته وياخد من حقوق العامة مع توصيلة تشعيرة كده من الطيار العام وياخد حاجة من الكهرباء جمع جمع جمع جمع جمع، يجي يوم القيامة يلاقي دي ايه؟ تهلكه والعياذ بالله. فلا تحتقر من المعروف ولا تحتقر من الايه؟ من السيئات. فلا تنظر الى صغر الايه؟ الخطيئة، ما تبصش يا عم ده صغننة، ولكن عظم من عصيت. ولا تنظر الى صغر الطاعة ولكن عظم من اطعت. الشكور سبحانه وتعالى نص التمر ياخده منك يربيه لك ويربيه ويربيه ويربيه حتى يكون كجبل أحد يوم القيامة. تفاجئ انك تصدقت بحاجة بسيطة خالص، لا الدنيا راحت فيك. الميزان ده محدش هيستوعبه إلا أصحاب القلوب الحية. قلبك عند الميزان ده هيكون إيه أخباره؟ وشوفوا بقى يا جماعة، خيرا يرى شرا يرى، استشعر كده ايه. شوف النهاردة بقى موضوع الكاميرات وبتاع، ويقول لك التسريبات ومش عارف مين وفين، أسبان كان داخل الجامع وبيسجد ومات وساجد، اللي احنا بنشوفه اليومين دول. يوم القيامة بقى تخيل وانت بتشوف اعمالك، والعلماء يقول لك ايه، هيشوف اثر العمل ويشوف العمل، بعض العلماء لك ويشوف العمل. شايف نفسك وانت بتقيم الليلة اهو، شايف نفسك وانت ايه بتتصدق، شايف نفسك ومش عارف ايه، حتة بقى الاختلاس ومحدش خد باله، حتة مش عارف ايه الكلام ده كله، وتبقى قاعد كده وبتاع وتروح باصص بصة وايه وتروح مراجع، كل ده هيبان. تقف قدام مصلى النساء في التراويح بتعمل ايه؟ لا والله مستني الاخ عبد الرحمن، وعينك تروح باصص بصة كده لحد طالع ولا نازل، تشعر بقى يوم القيامة يرى كل ده بتشوفه قدامك. هتقول ايه؟ تقول مش انا فكرة ده الفوتوشوب؟ نسأل الله العفو والعافية. عشان كده أصحاب القلوب الحية عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن إن الإيراد، إن الصلاة على الميت تاخد إيراد في الجنة، فلو شهدت الجنازة ومشيت معاه لغاية ما يدفن فتاخد اتنين. فأول ما عبد الله بن عمر سمع الحديث ده عمل إيه؟ مسك تراب كده قاعد على الأرض، راح مسك تراب كده وراح رميه من باب التندم كده، ولي لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يا احنا ضيعنا كتير قوي. ما راحش هز كتفه كده قال لي على فكرة مش حرام ان انا ايه ما صليش على الجنازة، مش واجب ان انا اروح اشهد الجنازة. الله لا نعرف واحنا بنبص في الصحيفة قد ايه الخطوة من الخطوات دي كانت بتفرق معانا قد ايه، وتقلي الميزان قد ايه. الموضوع يا جماعة بمثقال الذرة. عشان كده اول ما نفسك تحدثك يا عمي ده عمل بسيط، والله ما بسيط، يوم القيامة هيسرك ان ده هيكون في الصحيفة بتاعتك. وكل ما تحدثك نفسك انك تعمل ذنب ويقول ده بسيط، انتبه ده مش بسيط، هيجتمع عليك هيجتمع عليك ويبهدلك. ربنا يعافينا وإياكم لو فيه حتة قد كده في الجسم أصابها سرطان. الناس بيقولوا إيه؟ الحمد لله ده حتة قد كده. ولا بيتهم بيزيله هم وغم وكرب، ادعي له ده جاله مش عارف ايه وبيقولوا الحاجه الوحشه صح. قلت له يا عم ده ما فيش، ده بيقولوا ده قد الايه، ده 2 سم يا حاج. هيحسسك انك بتحتقر الهم اللي هو فيه. فلا والله العظيم ان الذنوب اثرها اشد بكتير جدا من اثر هذه الاشياء، لان الاشياء دي اخرها ايه يعني؟ هتاخد الجسد وتموت، ما انت كده كده ميت. لكن التانية اخرها ايه؟ النار، عافانا الله واياكم منها. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الصورة تزلزل المفاهيم، تزلزل القلب حتى يتقظ وينتبه لهذه الامور. اسال الله ان يمن علي وعليكم بحسن عمله.